زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عاهد بن عاهد

وإذا قلت إذا قلت لهم الصلاة فتحوا قالوا وتؤمنوا النار ويأكلوا أسلحتهم وإذا بكبوا ويقولوا الغرائب والأصل هو الأول أن الغلام قصر معروف أصل الصلاة من أربع إلى اثنتين، يعني لما استقرت صلاة أربعا صارت الصلاة تصير مقصورة بالنظر إلى صلاة التمام، صلاة الحاضرين المقيمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رخصة من الله فاقبلوا من الله. ولم يقل لهم إن المراد قصر الخوف الذي قصر الخيرية أو قصر الأركان، فقال: إنها صدقة من الله. فدل ذلك على أن الأمر على ظاهره، وأن الخوف يركن العدد جعلت أربع حنتين بفضل من الله سبحانه وتعالى. كيف أمية بن عبد الله بن خالد ضبطها من أسيد ولا من أسيد؟ وما يدهنا يزيد بن زياد الأشجعي الكوفي صدوق من التابعة البخاري في حلقة العباد من سائر الناس. ابن زياد بن أبي زياد. نعم. عندك من أبي زياد. تقريب. تختلف لابد من التعاون بأهل العلم، لا تكفي وحدها، لأن قد تختلف، قد تختلف أيضا بعضها أجود من بعض. نعم.